السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. فقال المصنف رحمه الله وإياه: ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه وغيرهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله بالأمس بعد أن أورد الأحاديث المتضمنة أن من قال لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة أو أنه يحرم على النار، من حديث معاذ وحديث عتبان بن مالك وحديث عبادة بن الصامت وما في معناها من الأحاديث التي ذكر منها ما ذكر. فبعد أن ذكر هذه الأحاديث المتضمنة أن من قال هذه الكلمة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن حقا على الله جل جلاله أن يدخله الجنة، وأن أو أن من قالها أن الله سبحانه وتعالى حق العباد عليه أن يحرمهم على النار. فكأن هذا مشكل، قد يشكل على بعض الناس، هل مجرد هذه الكلمة العظيمة، لا شك أنها عظيمة، هل مجرد قولها كما يتبادر إلى الذهن أو كما يظهر من اللفظ، مجرد قولها يتحقق منه دخول الجنة أو التحريم من النار على النار؟ لا. فهذا بين رحمه الله شيئا من ذلك، وأشار إلى طرف من الأخبار التي تقتضي أن هذا لا يكفي، وأن هناك أعمالا لا بد منها مع الشهادة لدخول الجنة، وأن هناك أعمالا لا بد منها حتى يحرم الإنسان على النار. ثم ذكر شيئا من التأويل لما ورد من كون من شهد أن لا إله إلا الله يحرم على النار، وأنه أولا كما ورد في كثير من الأحاديث لا بد أن يكون خالصا من قلبه، وأن يكون صادقا فيها، وأن يكون غير شاك في ذلك، إلى آخر ما ورد. الأمر الثاني أن التحريم على النار إما التحريم تحريم الخلود فيها، لا يخلد فيها، وهذا أمر مجمع عليه ما دام أنه يشهد الشهادة حقا وصدقا، ولو وقع منه من الذنوب ما وقع، لكن قد يعذب، هو عرضة للتعذيب. أو أنه تحرم عليه النار المخصصة للكفار، فهذا أيضا متفق عليه. أو أنه يحرم عليه الدرك الأسفل من النار دون الدرك الأعلى الذي هو لعامة من يبتلى بالمعاصي يعذب بما اقترف من ذنوب ومن ترك الواجبات ونحو ذلك. فهذا لا شك أن المسلم معرض ما لم يرحمه الله برحمته بتوبة صادقة منه. ثم ذكر من آخر ما ذكر مستدلا لما ذهب إليه من أن مجرد الشهادة لا يكفي ما وقع من الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في مسألة المرتدين ومانع الزكاة، وبالأخص مانع الزكاة، فإن عدد من الصحابة أرادوا أن يحتجوا بعدم قتالهم أو كما عبر المؤلف تعذيبهم في الدنيا بالمقاتلة والقتال أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، فما دام شهدوا أن لا إله إلا الله فلا يجوز التعرض لهم. فالصديق رضي الله عنه وقف لهم وقال لا، وأقسم لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وورد عنه من ذلك ما ورد رضي الله عنه من التمسك بموقفه، حتى اقتنع الصحابة برأي أبي بكر وما ذهب إليه من أنه لا يكفي مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أو يأتي بالشهادتين وينفلت من الأعمال الواجبة والفرائض اللازمة، لا، أو ينهمك في, في, في المحرمات والمنهيات ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتعرضوا لي. نقول لا، مثل ما أنه مجمع على أنه تقام عليه العقوبات الدنيوية من مقاتلة أو حدود أو تعزير، فهذا أيضا يدل على أن عذاب الآخرة هو معرض له، معرض لهذا. فالصحابة سلموا، وهذا من أدب الصحابة ومن إيمانهم رضي الله عنهم، فلم تأخذهم العزة بالإثم ولم يتمادوا في المجادلة والانتصار للرأي، بل ما لما قرر أبو بكر هذا القول فإنهم رجعوا عما ذهبوا إليه. ثم قال يؤيد ما ذهب إليه أبو بكر استنباطا واستنتاجا ما ورد من حديث ابن عمر وأنس وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا مثال، مجرد مثال على أن الأعمال لا تنفك عن الشهادتين وأنها لازمة لها، وأن من فرق بينهما فإيمانه ناقص ومعرض لعذاب الدنيا والآخرة بإقامة الحد عليه وتعذيبه في الآخرة إذا لم يتب مما اقترف. قال فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب الطائفة فهذا يعني مجمع عليه أن مجرد الشهادتين لا تكفي بالإجماع، من حصل منه حد شرب خمرا وقامت عليه البينة أو الاعتراف أو زنى واعترف أو قامت الشهادة يجب أن يقام عليه الحد، يجب حتى ولو تاب عند جمهور أهل العلم، حتى ولو تاب فالتوبة لا تعفيه من إقامة الحد، وهكذا عامة الحدود. فمع أنه يقر بالشهادتين لكن هذه الحدود كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستر الله عليه فهو بستر الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له في الآخرة وإن شاء عذبه، يرجع إلى أعماله إن كان عنده أعمال ورصيد من الخيرات تقابل ما ابتلي به من الذنوب، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قال وقد ذهب الطائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك يعني ما ذهب إليه هذان الإمامان الزهري والثوري وهما من أجلاء التابعين، يعني عاش الزهري إلى 120 توفي سنة 120 والثوري 160 توفي، فما ذهب إليه من أن هذا قبل الفرائض ما يسلم، لأن حديث أبي موسى مر بنا أو أبي هريرة حديث أبي سعيد أو أبي هريرة في غزوة تبوك، وغزوة تبوك في السنة التاسعة. حديث معاذ ورد أنه قال له ذلك عليه الصلاة والسلام عندما بعثه إلى اليمن، وبعثه كان إما في السنة الثامنة أو التاسعة، يعني قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بسنتين أو ثلاث. إذن والفرائض قد فرضت، الصلاة فرضت في مكة، والزكاة فرضت في السنة الثانية، والصيام كذلك في السنة الثانية من الهجرة، والحج إما في الخامسة أو في التاسعة على اختلاف في وقت فرضيته. لكن كثير من الفرائض والمنهيات والتحريم قد نزل، فهذا الجواب لا يصلح. قال: وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأنه نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. فهذا أيضا من الأجوبة، وهو قريب من القول الأول، قريب منه الذي يقول إنها منسوخة ما ورد من أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وحرم على النار من دون ذكر الأعمال، أن هذا منسوخ، وأن هذا يلتفت إلى مسألة عند الأصوليين، وهي هل الزيادة على النص نسخ أو ليست بنسخ. وهذا جمهور الأصوليون على أن الزيادة على النص ليست بنسخ إلا عند المشهور عند الحنفية، فهم يرون أن الزيادة على النسخ تعتبر نسخا، فلا يقبلون فيها إلا ما كان في قوة المنسوخ، في التواتر يكون في قوته. ولذلك تفرع عن هذا خلاف في بعض المسائل، مثل مسألة النية في الوضوء وجوبها، فالحنفية يقول لا تجب، لأن إذا أوجبناها زدنا على ما في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن إلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ذكر أربع أشياء. فإذا قلنا النية واجبة جعلناها خمسة، وهذا بدل ما كان الواجب أربعة صار الواجب خمسة، وهذا زيادة على النص لا تصلح إلا بخبر متواتر مثل تواتر القرآن. ومثل ما قالوا في تغريب الزاني، التغريب يقولون هذا لا يصلح، لأن القرآن ورد بالجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإذا قلتم بالتغريب أتيتم بشيء زائد على ما في القرآن الكريم، وهو أضعف منه في الثبوت. وهكذا في مسائل فرعوها على هذا، لكن جمهور الفقهاء أو الأصوليين على أن الزيادة على النص ليست في نص، فلذلك قالوا بالتغريب، وقالوا بأن النية واجبة، وقالوا بقبول الشهادة مع اليمين، وليس فقط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين مثل ما ذهب إليه غيرهم. فالزيادة، وبعضهم له تفصيل في الزيادة على النص إن كانت من جنسه أو من غير جنسه، أو شرطا أو غير شرط. فالحاصل أن المؤلف يقول المسألة ترجع إلى هذه المسألة، هل الزيادة على النص نسخ ولا. ثم أيضا ذهب إلى قول آخر مشهور عن السلف، وأنهم يتوسعون في معنى النسخ، فيدخلون فيها التخصيص والتقييد، يجعلونه من قبيل النسخ، لأنهم النسخ عندهم ليس رفع الحكم وإزالته، بل هو بيان للحكم. ولا شك أن النص الذي يخصص النص العام والنص الذي يقيد المطلق هذا من قبيل البيان، فإذا قلنا إنه بيان فلا حرج. فعلى كل حال يتوسعون في معنى النسخ ويدخلون فيه مثل هذا، فمثل هذا قد يكون توجيه يعني متجه أن ما ورد من الفرائض والمحرمات أنه من قبيل النسخ، أي بيان وتفسير لما كان مجملا في أول الأمر، لما كان مجملا في أول الأمر. قال: وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه بقول لا إله إلا الله أنه لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه. لكن وإن كان ثبوته فيه نظر، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. إذا رجعنا إلى معنى كلمة لا إله إلا الله، فأنت تقر أيها العبد أنه ليس هناك مألوه تحبه وتلجأ إليه وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن معنى هذه الكلمة أنك لا تقبل حكما ولا تقبل أمرا ولا تخالف أمرا ولا تخالف حكما بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، حتى لو لم يرد ما يبينها ويفسرها، فهي بذاتها تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. ولذلك العرب فهموها وعرفوها، والصحابة رضي الله عنهم. وقلنا بالأمس مقتضى الأحكام الشرعية أنها تؤخذ جملة واحدة، تؤخذ جملة واحدة، ولا يجوز أن يؤخذ بعضها ويترك بعض، ولا أن يضرب بعضها ببعض. ثم أيضا من ناحية الرواية، قلنا إن الرواية إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما أجمل في بعض المجالس وفي بعض الخطب وفي بعض المواقف، أجمل بناء على ما بلغه في مواقف أخرى وعلى ما يقتضيه المقام من الاختصار، ثقة بفهم الصحابة رضي الله عنهم من النصوص السابقة. أو الراوي نفسه قد يتصرف بالرواية، فهو يروي لمن حوله من الحاضرين ويقتصر على بعض الشيء ثقة بما بلغهم أو بلغهم عن غير طريقه في هذه المسألة، فلا يشكل الأمر إن شاء الله. لكن مع ذلك نجد أنه أشكل على بعض المتأخرين، وصار منهم من يقول من قال لا إله إلا الله فهي كافية في حقه، وأخذ بظاهر الحديث وشهد له بالجنة وشهد له بأنه لا يقرب النار، وهذا خطأ واضح وضلال مبين. فلا بد من الأعمال، الائتمار بما أمر به والانتهاء والكف عما نهي عنه. قال وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أنه أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو وكاله. وهذا واضح، يعني نجد في القرآن الكريم إشارات، بل نصوص واضحة وليس مجرد إشارة، نصوص صريحة في هذا المعنى، في مثل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا المعنى كثير في القرآن الكريم، يقرن أعمال القلب من التوكل والخوف والمحبة والدعاء والخشية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنها شرط للإيمان. إن كنتم مؤمنين فلا ينبغي أن تخافوا إلا الله، إن كنتم مؤمنين لا ينبغي أن تتوكلوا إلا على الله، إن كنتم مؤمنين لا ينبغي أن تحبوا غير الله بمثل محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. فهذه الأشياء يعني ذكرها المؤلف، الرياء والحلف بغير الله ومساواة مشيئة غير الله بمشيئته، أو أن غير الله قادر على المنع والدفع كقدرة الله، هذا وردت الأحاديث الصحيحة الواضحة بمنعه، لأنه يخل بالإيمان ويقدح بمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فمر بنا في دروس سابقة إنكاره عليه الصلاة والسلام على من قال ما شاء الله وشئت، وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشر، أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك منع هذا القائل من هذه الكلمة وقال قل بل أو بل ما شاء الله وحده، أو في لفظ آخر قل ما شاء الله ثم شاء فلان، على سبيل الترتيب لا على سبيل المشاركة التي تدل على المساواة. وهكذا من أتى عرافا باعتبار أن العرافين يدعون علم الغيب، فورد الحديث أنه قد كفر بما أنزل على محمد. وكثير من المعاصي التي لها مساس بالإيمان وتأثير به ورد وصفها بالكفر، وأن من أتاها فهو كافر أو قد كفر أو ما إلى ذلك. كل هذا دال على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن كلمة التوحيد تدل على أنه يجب إفراد الله سبحانه وتعالى وعدم إشراك أحد معه في هذه الأفعال والأعمال، ولا يكفي مجرد قولها، ولا يكفي مجرد قولها. قال ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها منها والنفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد يعني مثل ما ورد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وما ذكر المؤلف من أتى حائضا أو امرأة، من أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن شرب الخمر ورد في حديث من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، أما وصفه بالكفر فهذا ما ورد ما في الرابعة، ما ورد في الرابعة ما يدل عليه، لكن ورد أن من شرب الخمر في الرابعة فإنه يقتل، والحديث صحيح، وعلى ما ذهب إليه المحققون ليس بمنسوخ بل حكمه باقي ولولي الأمر. إذا رأى إنسان متعنت ومصر على شرب الخمر جلد الحد في الأولى وفي الثانية والثالثة وأتي به في الرابعة، فمن حق ولي الأمر أن يحكم عليه بالقتل، لكن أنه كافر هذا ما ورد ما يدل عليه. فعلى كل حال هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف يريد أن يبين أن الأفعال والأعمال لها أثر في الإيمان. قال وقد ورد إطلاق الآلهة على الهوى المتبع، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة رحمه الله هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد ضعيف ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث يعني الهوى يعني أمره وشأنه خطير، لأن الإنسان إذا صار يجنح إلى هواه لم يعد يلتزم بمقاييس الشريعة ومعاييرها، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر منه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما ذكره المؤلف من الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة. فكون الإنسان يحكم هواه في الأمور، لا يحتقر بعض الأمور، لأن بعض الناس يحتقر الأعمال الصغيرة ويحكم فيها هواه، مزاجه، رغبته، أو رغبة أهله، رغبة زوجته، رغبة أولاده، وهي أمور مخالفة للشريعة، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ولذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أو غيره، لما سئل عن هذه الآية في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: قد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل تؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، أو كما قال عليه الصلاة. فهنا انظر كيف، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، ما في فائدة إذا صار الناس ينطلقون وراء أهوائهم ولا يلتفتون إلى الشريعة ويقيسون ويزنون تصرفاتهم وأحكامهم وعلاقاتهم بأحكام الشريعة، قبلوا بها أو رضوا بها أو لم يرضوا، كانت في حقهم يسيرة أو شديدة، إذا لم يكن هذا منطلقهم فهم يتبعون أهواءهم، وهذا عليك في الحالة هذه تعذر، انصرف عنه، لا فائدة، لا فائدة في العمل معهم ما دام شح مطاع وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهنا يتوقف لأنه وصل إلى حد قد لا يفيد، وهذا يعني على سبيل الإنذار والخطر. قال: وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ردت عليهم، نعم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. لا حول ولا قوة. فهذا يعني أمر خطير. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة يترتب عليها أثرها ما دام الإنسان يقولها بصدق وحق، وصدق وحق ينعكس على جوارحه ومشاعره وتصرفاته، فهذا تفيده، لأنها لا تزال كالزمام له، تخزمه عن المعاصي وعن المخالفات وتدفعه إلى الخير ما دام يقولها بإيمان وصدق. أما إذا يقولها تقليدا أو تقية ورياء فهذا لا تفيده شيء ولا تدفع عنه بلاء ولا عذابا. قال: ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على فلن تقش وإذا شيك فلن تقش. قال: فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودي، هذا واضح يعني الحديث الذي ذكره المؤلف، كيف أنه عليه الصلاة والسلام سمى من تعلق بالدينار بالدرهم بأمتعة الدنيا من الخميلة والقطيفة سماهم عبيدا لها، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد كذا وكذا، جعلهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم تعلقوا بها وانصرفوا إليها. وهكذا الطاعة، الله سبحانه وتعالى جعل عبادة طاعة الشيطان عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فبمعنى طاعته، فطاعته عبادة. فالطاعة العمياء إن كانت للشيطان أو للهوى أو للعلماء المضلين أو الأئمة الضالين، كل هذا داخل في هذا، في هذا المعنى. ما لم تكن الطاعة لله جل جلاله ولمن أمرنا بطاعته بالكتاب والسنة فهي طاعة هوى وتدخل في عبادة غير الله. نعم. قال: فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيه وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده. الفعل هو الذي كذب القول. نعم. قال: فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن معبوده الله فرد فليفرده بالعبودية. قال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت، وبقي على ذلك ساعة، فلما أفاق فكأنه نشر من قبره. يعني بعض العارفين الذين يقصد بهم المتصوفة القدامى الأوائل الزهاد كما كانوا يسمون، فهؤلاء كانوا من أقرب الناس إلى تحقيق التوحيد والزهد بالدنيا قبل أن يداخل التصوف ما داخله في العصور المتأخرة من العبث بل والمجون والإلحاد. لكن في المتقدمين كان عدد كبير من الزهاد أو المتصوفة كانوا على النهج السليم، زهدا في الدنيا وبعدا عنها، وسعي في تحقيق الإحسان الذي أخبر عنه عليه السلام بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المريد يوجه من حوله بأنه لا يعني تصل إلى الحقيقة والإطمئنان حتى ترى الله سبحانه وتعالى فردا وتفرده في العبودية كما أنه فرد في كل شيء، متفرد في الخلق وفي الرزق وفي، فأيضا تفرده بالخوف والرجاء والخشية، لا تخاف إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تأمل إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا نادر في الناس، نادر في العباد. العبد لا بد يلتفت إلى أسباب ويعول عليها ويتعلق بها، لكن كونه يعني يعتبر الأسباب بتدبير الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله فهذا لا حرج. أما أن يجعل الأسباب هي الفاعلة هي المؤثرة، وأنه إذا مسك الأسباب صار مطمئن إلى تحقيق مراده، فهذا خطأ وقد يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. عفى الله عنكم، قوله: من علم أن معبوده الله فرد، وصف الله بالفرد كونه لم يرد أن كيف العبارة؟ من قال: من علم أن معبوده الله فرد فليفرده بالعبودية. تسميه الله عز وجل بأنه فرد، قوله فرد مع أن الثابت أنه لا، هذا كلام حاجة. يعني عالم يعبر، ولكن لا نأخذ بتعبيره ولا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن كون بعض أهل العلم يتجوزون ويطلقون عبارات مثل هذه، يقول مثلا الصانع، تجدها في بعض كلام أهل العلم حتى من المتقدمين، هذه لا ينبغي أن نبني أو نعول عليها أو نشتق منها، لا، إنما الاشتقاق فقط مما ورد عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، يكون من باب الأخبار في هذه الحالة. إخبار يعني. قال: قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله: لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. وفي هذا تفسير ببعض معناها يعني، وهو المحبة، وهو من أعظم ذلك. لا شك أن المحبة من أعظم ما يجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى، ولذلك ورد كثير محبة الرسول عليه السلام ومحبة الله تعالى: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهل من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يدرك أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر هذه الأشياء: الوالد والولد والزوج والعشيرة والتجارة والمال والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كيف هذا التهديد؟ لكن أن تحبها في حدود الحب الفطري هذا لا حرج، من حكمة الله ورحمة الله بعباده، لكن أن تجعلها عائقة عن صلاة، عن صوم، عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، عن جهاد تعوقك عنه، تمنعك خشية أن تكسد التجارة أو تتغرب عن أهل وولد ووالد، هذا على خطر. فهذا مما كله ينبعث من هذه الكلمة لا إله إلا الله. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا مألوه بحق، لا محبوب ومرغوب إليه ومطاع برغبة ورضا وخوف ورجاء إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المصنف: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. هذا أمر عظيم يا إخوان وخطر، يعني نقع فيه كثيرا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلنتفطن لهذا الأمر، فكون بعض الناس يكرهون بعض السنن أو المتلبسين بها يكرهونهم، هذا أمر خطير جدا. إذا أنت ابتليت بالسنة وعدم فعلها فلا تجمع إلى ذلك كراهية من أخل فيها وتركها. وهذا كما قلت كثير في المسلمين هداهم الله، تجدوه يعني بل يتعدى يتنقص ويزدري ويحتقر ويسخر المتمسكين بالسنة. إذا كان في الثوب مثلا لا يسبل ثوبه، أو في اللحية وتركها وأعفاها، أو ما إلى ذلك من السنن التي هجرها الناس وتركوها، تجده ربما ينظر إليهم بنوع من السخرية والاحتقار، وهذا أمر خطير جدا، وهذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة، وليس محبا لمن يحب الله ورسوله، بل يحب أهل الفسق والانحراف. فلنتفطن لهذا الأمر. نعم. قال: وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله تعالى حتى تحب طاعته. حتى تحب طاعته، يعني محبة الله تعرف من العبد بمحبة الطاعة، محبة الفرائض، الصلاة والصوم والزكاة والصدقة والأمر بالمعروف، وأيضا كراهية ما يكره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يكره هذه الأشياء التي كرهها الله سبحانه وتعالى حقا بلسانه نقدا و يعني تنبيها وبعدا عنها، هذا ظاهره إن شاء الله مواطئ للقلب في أنه يحب الله حقا ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الاتباع، الاتباع في محبة المحبوب وكراهية المكروه من الشارع. قال: وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. الصبر أو الصبر، الصبر لا لا لا. فهذا يعني مثال ذو النون، أيضا من عرفوا بالزهد و يعني أولياء الله إن شاء الله نحسبهم كذلك أهل الصلاح، وإن كان على بعضهم بعض المآخذ، فهذه أقوال وحكم تصدر من هؤلاء رحمهم الله. إذا كان الشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى أو يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليك من الصبر، مثل هذا يعني تتناول هذا الشيء المر ولا تأتي هذا الشيء المكروه شرعا، فهذا من هذا تحقيق المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. قال: وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. هذا واضح، يعني هذا شيء منطقي يدركه كل عاقل، أن تبغض ما يحبه حبيبك أو تحب ما يبغضه حبيبك. فإذا كنت صادقا في المحبة فأنت تحب ما يحبه وتبغض ما يبغضه، هذا وإن كان في أهل الدنيا هذا قد لا يقال، في أهل الدنيا قد يتفاوت، لأن هذا الأمر قد لا يحققونه تحقيقا صادقا. أما في أمر الشرع ما يحبه الله سبحانه وتعالى أو يحبه الرسول عليه السلام أو يبغضه الله أو يبغضه الرسول عليه السلام، فلا تتحقق محبتك إلا بمحبة ما يحبه الله ويحبه الرسول عليه السلام، وببغض ما يبغضه الله ويبغضه الرسول عليه السلام ويكره الله ويكره الرسول عليه السلام. أما أهل الدنيا فلا شك منطقيا أن تحب ما يحبه حبيبك وتبغض ما يبغضه، ولكن مع ذلك قد يحب أشياء أنت لا ترى أنك تحبها، يتفاوت الأمر بينك وبينه، وهذا عند أهل الدنيا يعتبر نقص في المحبة، نقص في المحبة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.